الحمد لله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وجعل الشمس والقمر آيتين، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة. سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحانه هو على كل شيء قدير، يداول الأيام بين الناس فتدور عجلة الأيام بين مودع ليوم ومستقبل لآخر، وبين مودع لحبيب ومستقبل لميلاد جديد. ذلك كون الله يفعل به ما يشاء. يهل هلال رجب وينقضي، ويهل شعبان لينقضي، وهكذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وحبيبه، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهاديا إليه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، فهي خير وصية وصى الله به عباده الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين والأنبياء والمرسلين والناس أجمعين. فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجعل فيها، أي جعل في تقواه، سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، إن العبد يتقلب في أيام عمره كما تتقلب الأيام به، في نعم كثيرة يرغد الإنسان فيها من الله جل وعلا. فالله أسبغ نعمه على عباده ظاهرة وباطنة. ومن نعم الله تبارك وتعالى العمر الذي منحه إياه، والأيام التي يعيشها بعافية وغنى. ومن النعم التي أنعم الله بها على عباده الوقت الذي هو في مجموعه العمر، والعمر يتآلف من أيام وشهور وسنين، وشهور تتآلف من أيام، لكن في الشهور ما هو حلال وما هو حرام، ونحن في أواخر شهر من الأشهر الحرم، شهر رجب الذي آذن بالرحيل فلم يعد فيه الكثير من الوقت، وهو شهر حرام أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا بأنه حرام ساعة عدها، أي الأربعة الحرم، قال ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ها هو رجب الذي نودع أيامه، الشهر الحرام الذي أخبر الله عنه وعن إخوته من الأشهر الحرم مع مجموع الأشهر كلها أنها من دين الله عز وجل، أو أنها دين الله. الأشهر الحلال والأشهر الحرم عدتها 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هذه وتلك جعل الله عز وجل كما قال ذلك الدين القيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يدعو الله عز وجل عباده بعدم الظلم لأنفسهم في العام كله إجمالا، وفي الأشهر الحرم تخصيصا، فلا تظلموا فيهن. قال بعض أهل العلم الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الأشهر الحرم، لكنه لا يجوز بحال ألا يظلم الإنسان نفسه في الأشهر الحرم ثم يقبل على ظلم النفس فيما عداها من الأشهر، لكنه حتى يتحقق المعنى أن الظلم حرام منهي عنه في كل العام وفي الأشهر الحرم خاصة على سبيل التخصيص والتأكيد. من هنا جعل الله حرمة الشهور كحرمة الحدود وكحرمة ما حرم الله عز وجل على عباده. وبالجملة إن تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى من تقوى العبد لربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاحترام الأوقات وإشغالها بما يرضي الله عز وجل والتلبية لمرادات الله عز وجل، هذا من توقير الأشهر واحترامها التي تنتج خير لك عند ربك، إن كانت حرمات وإن كانت شعائر فإنها دليل على تقوى القلوب. يأتي بعد الشهر الحرام شهر الحلال، والذي نستقبله أو نتهيأ لاستقباله هو شهر شعبان الذي خصه الرسول بالتسمية ساعة أراد أن يعرف رجب الحرام، فقال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شعبان، وما أدراكم ما شعبان؟ شعبان الذي يهل هلاله فيتذكر الناس قدوم شهر القرآن والخير والبركات. شهر شعبان ساعة يهل هلاله ينبغي أن يستقبله كل مسلم مؤمن كما كان يستقبل النبي كل هلال بقوله اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، والسلامة والإسلام هلال خير ورشد. ثم يخاطب النبي كل هلال مع كل مطلع هلال مطلع شهر جديد فيقول له ربي وربك الله. شعبان ذكر بعض أهل العلم أنه سمي بذلك لتشعب القبائل فيه طلبا للمياه أو طلبا لبدء الغارات وبدء الحروب التي كانت تتوقف في الأشهر الحرم. فبالأمس كان حرام رجب فكانت تتوقف طبول الحرب بمثابة هلال الشهر الحرام بأن الحرب معطلة وقف إطلاق للحروب أو للنار على حد قولنا اليوم. كان العرب يحترمون الشهور الحرم فيوقفون فيها الغارات والقتال وما إلى ذلك، ولكن لما تباعدت الأزمان وأصبحت جاهلية حديثة غابت تقوى القلوب عن الناس فتجرؤوا على الشهر الحرام. فإن عددت أخي الحبيب شهر رجب الذي اليوم فيه 29 منه اليوم، يعني مضى منه 28 يوما، انظر كم نفسا أزهقت ظلما وكم دما أهريق بغير حق في الشهر الحرام. إراقة الدماء وقتل الناس والأنفس من غير ما ذنب تحت مسميات كثيرة يسوغ لها أهلها مسوغات، لكنها لا تخرج عن دائرة الاعتداء على الدماء في الأشهر الحرم. وإن كان الاعتداء على الدماء عامة حرام حرمه الله عز وجل وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة الجمعاء يوم الحج الأكبر ساعة قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فإن الدماء التي هي حرام على عموم العام تكون أشد حرمة ساعة تراق في الأشهر الحرم. فسل كل قاتل وكل من صوب إلى صدر نفس تعيش قتلا من غير ظلم من غير مظلمة أو من غير ذنب وضعها في دائرة قول الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فضلا عن أن يكون الاعتداء على الدماء بغير الأشهر الحرم، حتى أستطيع القول أنه في عصرنا هذا لا تمر عقارب دقائق أو أقرب دقائق إلا وأنه قد يكون مات من الناس عشرات وإن قلت مئات فلعلي لا أكون مخطئا. ينصرم الشهر الحرام بما لملم وجمع دين الظالمين لأنفسهم حتى يقفوا أمام الله عز وجل فيسألهم عما قدمت أيديهم وما اكتسبت. يهل شعبان هذا الشهر الكريم الذي نزلت فيه فرضية شهر الصيام، فكلما يأتي شهر شعبان نذكر فرضية الصيام. ففرض شهر رمضان أو فرض صيام شهر رمضان في شهر شعبان من العام الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلا به من شهر يذكرنا بفريضة شهر بفريضة صيام شهر كريم شهر القرآن الذي يتهيأ الناس لاستقباله من قبل هلال شعبان به أهلة أخرى أهل التقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آذان تسمع الأذان هي غافلة عنه وآذان أخرى تسمع الأذان، تسمع الأذان، فلا تعرف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أهلا ولا بيتا ولا شيئا. الأمر الذي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، فإذا جاءت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفي رواية كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. رسول الله لا يعرف أهله ولا يعرفونه ساعة ينادى للصلاة. نسأل أنفسنا أحبتي في الله، شهر شعبان الذي يأتي علينا بعد يوم أو يومين، ماذا أعددنا لاستقباله؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله استقبالا على غير استقباله للشهور المنصرمة قبل. وهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فكيف كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ يقول: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله. انظر، ذاك شهر يعني شعبان بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رسول الله الذي غفر الله له من ذنبه أو ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما كان يصوم أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. وكله هنا بمعنى أغلبه وليس كله بمعنى تمامه، لأن الرسول لم يصم 30 أو 29 يوما قط إلا شهر رمضان فقط. لذلك أحبتي في الله، بهلال شهر شعبان المنتظر المرتقب ينبغي أن نظهر لله عز وجل وأن نجدد العهد معه على أننا سنستقبل الشهر بتقوى قلوب، فهو من شعائر الله، ونستقبل الشهر باقتداء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونستقبل الشهر ونحن على نية صادقة لله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا، وأن يعيننا على صيامنا، وأن نطلب من الله عز وجل أن يمد في آجالنا حتى يهل علينا هلال شهر الله الحلال رمضان. فقد كان السلف من دأبهم أنهم يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا ما بلغهم الله شهر رمضان عكفوا بقية العام على أن يدعو الله عز وجل أن يتقبل منهم صيام وأعمال رمضان. انشغال بالطاعة وإقبال على الله عز وجل قبل رمضان لرمضان وبعد رمضان لرمضان، هكذا المسافر إلى الله عز وجل، هكذا الذي يأتي الليل عليه فينقص من أجله، ويأتي عليه النهار وينتهي فينقص من عمره، فيموت الإنسان بعد تمام أجله ليجد ما قدم وليجد ما فرط، فيهنأ ويسعد ساعة يرى ما قدم، ويتحسر ساعة يرى ما فرط. وهذه صورة قرآنية تبين حال الذين وجدوا كل شيء في كتابهم، حتى قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وضع خطوطا تحت كلمة ووجدوا ما عملوا حاضرا، مرئيا مكتوبا يراه بنفسه ويقرأه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شهر شعبان نستقبله، فنسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، واجعله اللهم هلال خير ورشد. اللهم إنا نشهد أنك أنت ربنا وربه، ربنا وربك الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله وأنتم موقنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، تقلب الأيام بين الناس نرى فيها قدوم الليل وخلف النهار له، نرى فيهما مستقبل ومودع. نستقبل الليل والنهار في أيامنا، وفي الليل والنهار نودع حبيبا قضى نحبه، ونستقبل مولودا جديدا أذن الله له بالإيجاد على هذه الحياة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هكذا من آيات الله ودلائل قدرته ونعمته على خلقه. وساعة يولد الإنسان فتلك نعمة، نعمة من الله على الإنسان بأن أوجده. فنعمة الإيجاد من أجل نعم الله على العبد. يولد ثم تمر الأيام والليالي عليه ليكون غلام، ثم شابا، ثم شيخا، ثم كهلا. ومن الناس من يتوفى قبل ذلك، ومن الناس من يرد إلى أرذل العمر. وقد بيّنت ذلك آيات في كتاب الله عز وجل. لكن ساعة نودع الحبيب، فإن توديع الحبيب حسرة للقلوب حال كونها نعمة من الله عز وجل على عباده. فكما أن الخلق نعمة، فكذلك الموت نعمة. نعمة قليل من الناس لا يذكر أو لا يرى أن في الموت نعمة. وهذا يستغرق وقت طويل، ليس هذا مكانه ولا موعده، لكنه ساعة قال الله جل وعلا وهو الخالق والخلق والإيجاد نعمة، كذلك الإماتة نعمة، والإحياء بعد الإماتة نعمة، والبعث نعمة الذي هو البعث. وكل ما يفعله الله في خلقه وعباده من نعمه عز وجل. ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة تعرفونها وترونها، وباطنة لا تعرفونها ولا ترونها. من أجل نعم الله على الخلق كذلك الموت، لكن لمن؟ للمؤمن. إذ المؤمن ساعة يموت يستقبله ربه جل وعلا، وتبشره الملائكة أبان خروجه من الدنيا، وهو على توديع لأهله والدنيا، يرى مقعده هناك فيستبشر، وتبشره الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعمة يبشر بها الميت على مشارف توديعه لأهله ووطنه وأرضه، فهو مسافر إلى الله جل وعلا. ساعة يكون قد أعد العدة وعمر عمره بالخيرات، وأدى ما عليه لله عز وجل من الطاعات وعمل الحسنات، واستغفر وتاب. هكذا يكون الموت له نعمة، ويكون لأهله نعمة إن صبروا واحتسبوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقولوا لأنفسكم بربكم لو لم يكن موت فما كان إنس اليوم. ونحن إذا صار عندنا جد أو أب شيخ هرم عمر وابتلاه الله عز وجل بالعافية بعد الشدة أو ابتلاه بالمرض يتأفف كثير من الناس له ويتمنون له أن لو أراحه الله من ألم المرض وأن نات المريض وأن نات الألم وهكذا. لكن الله عز وجل أشار إشارة سريعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت يا محمد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هكذا رب العزة تبارك وتعالى كل شيء بين يدينا في الحياة فتنة. المال والبنون فتنة، أموالكم فتنة، وأبناؤكم فتنة، وكل ما خوله الله للعبد يفتن به عباده، حتى أن الله يفتن الناس بعضهم ببعض، إذ جعل الله الناس في الأرض خلفاء يخلف بعضهم بعضا، فقال وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هكذا رب العزة تبارك وتعالى يبين ويجلي كل شيء من ساعة أن يولد العبد ويجعل له ليل ونهار يقضيان على أجله، وليل ونهار فيهما فرائض وطاعات، وليل ونهار آيتان من آيات الله عز وجل. فما بالكم بالنعم تكتنفكم ترونها وتعيشون فيها، فما أنتم بصددها، غفلة وانشغال أم إقبال وتضرع وابتهال إلى الله عز وجل. اللهم بلغنا رمضان وأهل علينا شعبان بأمن وأمان وطاعة واستقامة لك يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بأولادنا ولا بأموالنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن كان له حق علينا ومن سألنا الدعاء من كان منهم حيا ومن كان منهم ميتا. اغفر اللهم لنا ولهم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.